ثم بمعنى ايه؟ ولأن جده كان سيدا قبله، ومع ذلك قال الشاعر ثم قد ساب قبل ذلك جده. وهنا ثم هذه بنى عليها الإمام الشنقيطي في الأضواء فقها عظيما في بعض المسائل، لكن الذي يهمنا الآن تنبيهه على أن ثم تأتي بمعنى الواو، واحتج بهذه الآية ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. طيب، ما وجه الكلام بالنسبة للإمام الشنقيطي أن ثم هنا لا تفيد الترتيب؟ لماذا؟ لماذا؟ ها؟ لأنه ذكر المشعر الحرام، والمشعر الحرام متى يكون؟ بعد الإفاضة. إذن معنى ذلك ثم أفيض ليس أفيض من المشعر، لأن المشعر لا يمكن أن يفيض بعده من عرفات، والمعنى ثم أفيض من عرفات على سبب النزول، فالمعنى وأفيض من حيث أفاض الناس، ثم أفيض من حيث أفاض الناس حتى ينفي ما كانت تفعل قريش من وقوفهم بالمزدلفة وأنهم لا يقفون بعرفة. قال الله عز وجل واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فإن قلت فما وجه ذكر الاستغفار في هذا؟ فالوجه في هذا واضح، أن العبد يقصر، ومن سجيته وطبيعته التقصير إما بارتكاب المعاصي أو التقصير في أداء ما طلب منه، فلذلك أمر الله عز وجل أن يستغفر بعد ما أدى هؤلاء ما أدوا على ذنوب سبقت أو على تقصير منهم. وحديث البخاري سيد الاستغفار أن يقول العبد، الحديث معروف. نعم، بارك الله فيك. نعم نعم، غدا على ترتيبنا الفقه، غدا على ترتيبنا والأربعة البخاري. نعم، بارك الله فيك، أحسن الله إليك.